وسمي المقف الذي يكفي في يقف به الانبياء في قفى الانبياء وفي اخرهم صلى الله عليه واله وسلم. اسم المقف واسم الحاشر واسم العاقب الذي لا الذي ياتي في عقب الانبياء، فليس بعده نبي عليه الصلاه والسلام، يحشر الناس بعد مجيئه عليه الصلاه والسلام. فقال بعثت والساعه كهاتين صلى الله عليه وسلم. فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام بين لنا المقدمات والاشراط والعلامات والايات التي ستحدث قبيل القيامه، لانه حدث عظيم، الكون كله مشفق من مجيء الساعه، الاشفاق من الساعه، الكل مشفق، كل الكون وكل المخلوقات مشفقه من مجيء الساعه، ورب العالمين جعلها ستاتي بغته واخفى علمها عن الكفه، وسنوضح ذلك بمشيئه الله تبارك وتعالى. فلما وجدنا بعض الفرق ينكرون بعض اشراط الساعه وعلامات الساعه واياتها لانها تتعارض مع عقولهم، والبعض يقول ان الاخبار التي جاءت بها اخبار احاد، فخبر الواحد عندهم لا يفيد الايه؟ العلم، وهذه قضايا علميه. فاذا كان خبر الواحد يفيد العمل يعمل به، لكن هذه قضايا علميه، وهذا كلام مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه. فان اهل السنه عندهم اذا صح الحديث وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يعمل به، فان كان في الخبريات فقد افاد الامر. واذا جاء النص اذا جاءك في بيان العمليات الامور العمليه، انت قبل ان تعمل به لا بد ان تعلمه. يعني حديث لو جاءك في باب الزكاة او في باب الصيام او في باب الصلاة او الطهارة او غير ذلك، هل يجوز ان تعمل به بدون ان يفيدك علما؟ ولذلك هذه القضية نظرية، يقول لك هذا خبر يفيد العلم وده خبر يفيد العمل. ابدا، كل خبر سواء كان في العلميات او العمليات فانك لابد وان تعلم وتصدق بانه من عند الله ثم تعمل. هل من الممكن ان تعمل وانت غير مصدق؟ يعني امر بالوضوء يجوز ان تعمل به وانت غير مصدق انه من عند الله؟ كونك انك تصدق انه من عند الله هذا معناه انه افاد الايه؟ العلم. واضحه المساله ولا لا؟ فاذا ان كان في الاخبار فيكفي التصديق والانقياد له، وإن كان في العمليات سيفيد بعد التصديق العمل. ولكن المناقشة في قضية درجات العلم، هذه هي المسألة لأي علم. الظن الراجح ولا اليقين الذي لا يخالطه شك، هذه القضية لا تظهر إلا عند الإيه؟ التعارض. يعني لما يجي لي بقى نصان متعارضان، وهذا رواه ثقة وذاك رواه ثقة، وما قدرت، أول حاجة بنعملها إيه؟ الجمع، ما عرفناش نجمع. والأمر في الأخبار ما ينفعش فيه الإيه؟ النسخ. مثلا، طب أنا هعمل إيه بقى ساعتها؟ هرد النصين؟ لا، بدل ما أرد النصين، ما هو متعارضة، بدل ما أرد النصين ألجأ للترجيح. ما هو الأولى إن آخد ب50% ولا أترك ال100%؟ يبقى آخد ب50%، إيه ال50%؟ إن أرجح واحد على واحد، أسقط واحد وأعمل بالتاني. يبقى هنا هأضطر إلى إن أشوف أيهما أفاد علما أكثر من الآخر، وذاك لو كان متواترا أمام أحد أقبل المتواتر. لو كان قرآن قدام سنة هاخد بالقرآن. واضحة المسألة ولا لأ؟ يبقى قضية أفاد، لكن كله بيدين العلم، بس أي علم؟ وضحت المسألة ولا لأ؟ ما هو قال العلم درجات، العلم مش درجة واحدة، العلم إيه؟ عدة درجات. هو مش الإيمان بيتفاوت؟ الإيمان في التصديق نفسي بيتفاوت. هل تصديقك أنت زي تصديق أبي بكر الصديق؟ وذاك أخطأ المتكلمون لما ظنوا أن التصديق درجة واحدة وكل الناس يستوون في التصديق، ولذلك قالوا ايمانك ايمان جبريل.

ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. التانية كانت بتدور ايه؟ أعينهم. لا دول ساعة الجد وقف في المعركة في المقدمة. شاف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فاكرين قصة الرجل اللي في قصة المسيح الدجال قال ايه؟ ما ازددت فيك إلا يقينا. الرسول أخبرنا بهذا. ما ازددت فيك إلا يقينا. هذا ما وعدنا الله ورسوله. ده الصدق بيبان هنا. الصدق ساعة الفتن بيظهر ويظهر الإيمان لمعدنه النفيس. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولا زادهم إلا الفتنة. ما زادهم إلا إيه؟ إيمانا وتسبيح. قلنا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. المواقف نفسها، الفتن نفسها، الابتلاءات نفسها بيخرج الناس منها. منهم من ارتفع ومنهم من نزل في أسفل سافلين والعياذ بالله. ولما ولذلك يقول هنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. استغفر الله. وصدق هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه. عرف نحبه يعني نذره، نذر أن تقطع هذه عن هذه في سبيل الله فقطعت. ومنهم من ينتظر لسه ما جاش على الدور. وما بدلوا تبديلا إلى آخره. إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنؤمن بتلك المغيبات، وقوع المغيبات دي على النحو الذي حدث به رب العالمين أو رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، هذا يثبت الإيمان ويقوي، كما حدث لما انتصر الروم على الفرس بعد إخبار الله عز وجل بذلك، وكذلك ظهور الإسلام على الدين كله، ثم حدوث افتراق الأمة على فرق شتى مش حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدث وأول فرقة ظهرت فرقة الايه؟ الخوارج. وظهرت كذلك فرقة القدرية في زمن الصحابة، وكذلك فرقة الشيعة. إذن الفرق ظهر بعضها في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كون الخلافة 30 نعم في عصر الصحابة، نعم في عصر الصحابة، نعم وكذلك كون الخلافة 30 وقتل عمر وعثمان وسيادة الحسن بن علي ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين، هذا حدث في عصر الصحابة. وكذلك مقتل الحسين رضي الله عنه، وكذلك وقعة الحوأب كما ذكرت لكم آنفا. وفي كل عصر يحدث شيء بل أشياء مما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في قتال الترك بأوصافهم المعروفة بالأحاديث بعد التدوين وحثة الترك. كانت بعد التدوين، خدوا بالكم من الكلام ده مهم جدا، حثة الترك اتركوا الترك ما تركوكم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الترك كما سيجيء اللي هم التتار. كيف وصفهم؟ على الوصف الذي رأوه في البخاري ومسلم. وجدوا ذلك في عصر المماليك حينما جاء هناكم بجيوش، وجدوا وجوههم كالمجان المطرقة، وجد الوجوه، وجد الوصف الذي لم يره الصحابة قبل ذلك. والإمام ابن كثير يذكر أمرا خطيرا تأويلا لحديث اتركوا الترك ما تركوكم. ولذلك كان الخلفاء قديما حينما يصطدمون ببعض الترك فكانوا يقاتلونهم، فحينما يفر الترك كانوا يتركونهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم. حتى حدث في الواقع في عهد جنكيز خان، وبيحكيها الامام ابن كثير، ان بعض انهم لم ينفذوا امر الرسول عليه الصلاه والسلام. الامه فرطت فعوقبت. ما الذي حدث؟ الذي حدث ان جنكيز خان كان هناك بينه وبين خوارزم شاه معاهده، فارسل بعض التجار الى ايران، وكانوا مسلمين ارسلوا الى ايران، وكان حاكم ايران قريبا لخوارزم شاه وتابعا له ولملكهم، فقام بالاعتداء على التجار وبقتلهم وسلب اموالهم، فارسل اليه جنكيز خان. طبعا نحن لا نبالغ جنكيز خان الكافر المجرم الذي كان يعبد من دون الله، لكن بنذكر كلام الامام ابن كثير بالنص، وكان قريبا من الواقعه، فقال ذلك في البداية والنهاية. فكتب وقال، كتب جنكيز خان وقال لقد قتل تجار من دينك ينتمون إلى دولتنا وإلى ملكنا، وهؤلاء الذين قتلوا إما قتلوا بعلمك وإما قتلوا بغير علمك، فإن كان قتلهم بعلمك فمعنى ذلك أن هذا فيه إهدار للمعاهدة ونقض للمعاهدة. وإن كنت لا تعلم فلا بد من أن نأخذ القصاص والدم ممن قتلهم، لا بد وأن تعطينا حقنا ممن قتلوا لديك في سلطانك. فما كان من خوارزم شاء إلا أن أغرته قوته، فقام بقتل السفير الذي أرسله إلى جنكيز خان، واستشاط جنكيز خان غضبا فماذا فعل؟ دمر ملك خوارزم شاء. ثم لم يكتفي بهذا حتى جاء إلى الخلافة في بغداد وحدث ما حدث وقتل ملايين من المسلمين من جراء خطيئة وقع فيها ملك مسلم اسمه خوارزم شاء. واضح؟ لأنهم خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم، فأنتم لم تتركوهم بل اعتديتم عليهم على هؤلاء وقمتم باستفزازهم وقمتم بالاعتداء عليهم، فما كان إلا أن تطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن كثير عن جنكيز خان في البداية والنهاية وكذلك عن ملك خوارزم شاه. إذن حينما حدثت الواقعة أهل العلم حينئذ والمسلمون رأوا تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الأوصاف الموجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم، مما لا شك أن هذا يقوي إيمان الناس. ولذلك سيثبت من يثبت في حالة الدجال ويقول له إيه؟ ما ازددت فيك إلا يقينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. وهذا يثبت أيضا الإيمان باليوم الآخر، فإن صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في الإخبار بأشراط الساعة يكون من باب أولى، يثبت الإيمان باليوم الآخر. بعد ذلك نعلم أن التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر جبل الإنسان عليه كما قال ابن خلدون في المقدمة، فنجد الإنسان عنده في نفسه رغبة شديدة في معرفة الأحداث والكائنات المستقبلة، لدرجة أن الناس الآن يعني بعض الناس يسخرون منا من الكفار والعلمانيين وغيرهم، يقول لك اتكلموا عن أحداث الساعة وعن كذا وعن كذا وعن كذا، ما لكم اهتموا بالدنيا. طب وعباد الدنيا بيعملوا ايه وأهل الدنيا بيعملوا ايه؟ إنهم يبحثون في التواريخ وفي الآثار. عارف الناس العبيطة اللي في الجاهلية كانت بتكلم من أطلال، أمن أم دو أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراجة المتسلمة، ومش كده ولا إيه؟ أما كانوا بيكلموا الديار وبيكلموا الأطلال وبيكلموا الحجارة، هم بيعملوا أكتر من كده، بيحفروا حفريات وده مش عارف توت عنخ آمون وده مش عارف ايه، كل الكلام ده عشان يعرفوا اشياء وما عندهمش. خلي بالكم اوعوا تفتكروا ان الكلام اللي بيقال ده يقيني، والله ما يقيني ولا يصل الى الظن الراجح. وتجد علماء الجيولوجيا يقول لك اصل الصخر ده عمره مش عارف 3000 مليار سنة، يعني جبت الكلام ده منين؟ عندك جهاز بيقول لك 3000 مليار سنة واصل كان فيه ديناصور وانقرض ديناصور، طب لقيت انت بقى بقايا الديناصور ده فين؟ وانقرض واصل، والناس بتصدق ده علم، علم جيولوجيا انت واخد بالك، وده اصل ده علم طبقات الارض. اياكم ان تظنوا انا مش ضد العلم، خلي بالكم التجريبي، انا بحترم العلم التجريبي جدا، بس ما بحبش حد يضحك علينا، ما بحبش تكون في مسلمات يقينيه وهي مش ظنيه اصلا، هي كلها اقتراحات كلها نظريات لم تقم على ادله يقينيه، بيبين لك ان كل شيء عندك ده عندهم يقين، عندهم لا هو مش عندهم يقين، صدقوني عندهم مش يقين، خدعونا سنين بطلوعهم على القمر، وفي الاخر اللي كذبهم مش احنا، لو كذبوا احنا مش درويش ما قلناش في العلم، اللي كذبتهم فرنسا علماء فرنسا اللي كذبوا له، هو ما انتوا بتقولوا القمر معلوش هوا، طب العلم الامريكي كان بيرفرف ليه؟ قد كان الموضوع كله متصور في صحراء نفادة في امريكا، يعني هم اللي كذبوا بعض، الله اعلم نزلوا ما نزلوش، المهم الامر مش يقيني، الامر ليس يقينيا، الامور دي ظنية وتفارع قوى، واصل احنا رحنا بلوتو ورحنا المريخ ورحنا مش عارف ايه، خلي بالكم من الكلام ده، هذا الكلام احنا ما بنكذبش علشان احنا ضعاف الهمة، لا، بس لن نؤمن عايزنا نصدق تصديق يقيني، وانتم ولادكم مش مصدقين تصديق يقيني، ان كان صاحب الصنعه ليس مصدقا تصديقا يقينيا، تريد مني انا وانا لست